الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم سددنا فيما نقول ونعمل، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله اللهم خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب في حفظ اللسان. فصل: ومما ينبغي أن يحفظ لسانه عن الغناء. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. عن أبي الصهباء قال: سألت عبد الله بن مسعود عن قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال: هو والله الغناء. نعم، هذا الحديث. الله أكبر. قال: ومما ينبغي أن يحفظ لسانه عن الغناء، أي هذا الفصل فيما جاء في حفظ اللسان. فذكر يحفظ اللسان من الغيبة ومن البهت والقول على الله بغير علم، ومن الكذب والغيبة والنميمة. ذكر عدة مسائل في عدة فصول، وذكر منها الشعر، ثم ذكر في هذا الفصل الغناء. قال: ينبغي أن يحفظ لسانه من الغناء، ثم أورد ما جاء في ذلك من الأحاديث والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذنب وإثم من يقوم بهذا العمل. فقال: ومما ينبغي أن يحفظ المرء لسانه عن الغناء، حفظ لسانه من وحفظ لسانه عن. فإذا قال حفظه من فلان، بمعنى أنه احترس وأخذ حذره منه، وإذا قلت حفظه عنه يعني تجاوز عنه فلا يعمل به. فقال: يحفظ لسانه عن الغناء، ثم ذكر قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ومن الناس أي بعض الناس، وهكذا خطاب الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ألا يذكر الأشخاص بأعيانهم، لأنه لا فائدة للسامع أن يعلم أن فلان قال أو لم يقل، وإنما الفائدة أن يعلم أن هذا القول صدر عن فلان. ثم الله عز وجل يبين أن هذا الفعل والقول صحيح أو غير صحيح، فلا يذكر أشخاصا بأعيانهم، وإنما ورد ذما في أبي لهب، وما عدا ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بال بعض أقوام، أما بال بعض الناس، أما بال نسمع كذا. والله عز وجل يقول في كتابه: ومن الناس ومن أهل الكتاب ومن الكذا من المؤمنين رجال صدقوا. فذكر هنا سبحانه قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. من يشتري أي الذي يشتري، والاشتراء لا يفهم بمعنى الحقيقة العرفية أنك تبيع شيئا مقابل دراهم. الشراء في كتاب الله قد يكون بمعنى البيع، وقد يكون بمعنى الاستبدال. وليس هنا بالضرورة أن يكون مالا مبذولا، لا، قد يكون يستبدل، يعتاض المرء شيئا بشيء. والقلب قوة حافظة في بدن الإنسان تمتلئ وتفرغ، وقد يكون فيها هواء فارغ، وقد تكون ملأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث السابق لأن يمتلئ جوف أحدكم شعرا قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا، يعني لو امتلأ بهذه المادة التي فيها التشبيب والغيبة والمدح غير الجائز والغزل بالنساء والتفاخر فيما لا يجوز الفخر فيه، ولو حفظ هذه وعجب بها وملأ قلبه منها لا بد، كالإناء، الإناء إذا وضعت فيه ماء ثم أردت أن تملأه بشيء آخر لا بد أن يفيض الماء ويحل ذلك الشيء مكان الماء، وكذا القلب، فإذا امتلأ بشيء لا بد أن يطرد ما كان في جوفه ما كان فيه. فلما قال أن يمتلئ دل على أنه لو امتلأ لما قبل القلب الحكمة ولا قبل القرآن ولا ساغ له أن يسمع شيئا من ذلك. فلما قال سبحانه، نعود إلى الموضع، من يشتري لهو الحديث أي يستبدل لهو الحديث، والاستبدال معناه المرء ترك شيء وأخذ شيء، تركت شيئا عوضته بشيء. فلما قال يشتري لهو الحديث دل على أنه ما أخذ هذا اللهو إلا واعتاض عنه بشيء كان موجودا فيه، هذا كان موجودا عنده، لأنه موجود فيه غير معنى موجود عنده، موجود عنده يعني حاضر عنده، قد يمتلكه أو لا يمتلكه. وكفار قريش كان عندهم القرآن، أي أن الكتاب المنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرهم يستمعونه فيصدون عنه، اعتاضوا عن هذا القرآن بقصص جاء بها بعض أفرادهم وأراد أن يمليها ويقصها على قريش لأجل أن لا يستمعوا للقرآن، هكذا يقولون في أسباب نزول هذه الآية. لكن فسرها لهو الحديث، فسره ابن عباس رضي الله عنه بالغناء والباطل، أضاف الغناء إلى الباطل، وعبد الله بن مسعود يقسم بالله أنه الغناء. هذا ذكر فرد من أفراد لهو الحديث، ولا هو كثير، هذا ذكر أفراد من أفراد لهو الحديث. فلما كان الغناء أشد نكاية في الأمة من سائر أنواع اللهو، لأنه في الغالب النفوس الضعيفة تستهويه، والشيطان له مكاء وتصدية، والشيطان له صوت يستفز به من شاء الله من عباده. فلما كانت هذه ترتاح لها النفوس، أغلب النفوس الباطلة كنفوس الصبيان والشباب ونفوس النساء يستهوين هذا، وكذلك البطل من الناس الذين لا يملأ قلوبهم حياة من جهاد ومعروف وذكر الله عز وجل فيستهويهم الغناء. فلما كان الغناء أشد نكاية ذكره عبد الله بن مسعود باسمه وعناه ابن عباس كذلك، ثم أضاف ابن عباس الباطل، فدخل في لهو الحديث كل باطل، وكل باطل اشتغل به المرء لأجل أن يسلو به أو لأجل أن يصرف الناس إليه فهو صد عن سبيل الله. يقول يا أخي أبدا، إنما فتحت هذا النادي لأجل أن يأتوا الناس فيلعبون، يلعبون هذه الملاعب فقط، ما أردت صد عن سبيل الله. فيقال له لا، ما فتحته من هذه النوادي فإنه يأتيها وينشغل بها من كان أهله يودون أن يقرأ القرآن فلا يقرأه، ويرغب والديه أن يحضر الصلوات فلا يحضرها، ويود أهله أن يستقيم على كتب علم فلا يستقيم، شعر أو لم يشعر فهو صد عن سبيل الله. فكل من فتح شيئا طلب من الناس، قد يكون الطلب باللسان، وقد يكون الطلب بإعلان، وقد يكون الطلب بيافتة كبيرة مفتوحة على المكان، فإذا جاء الناس إلى ذلك فهو صد عن سبيل الله. فلا يخص الغناء، لكن الغناء لما كان الناس يستهونه ولا يشغلهم وقد لا يبذل فيه مال ذكروه بالاسم وليس محصورا فيه. يقول سبحانه: ومن الناس من يشري نفسه ومن يشتري لهو الحديث. لما قال لهو الحديث خص بما يتعلق بالمنطق والكلام، وأغلب الألعاب لا تخلو من كلام، والمنافسات التي فيها تغالب بين فرق بينا أن هذا قد يدخل في الميسر، وقد يدخل، لأن الله عز وجل لما ذكر الربا والميسر والخمر وبين أنها من أساليب الشيطان لصد الناس عن سبيل الله، فتكون تلك الألعاب التي هي إن لم تكن من قبيل القمار فهي من قبيل المغالبات، لابد هذا الفريق ينتصر على هذا الفريق. فذكر الله عز وجل قال لهو الحديث، أي الكلام الذي ينطق به المرء ليصد الناس عنه لا يستمعون إلى، وقد لا يكون قصده، لكن إنما لا يهمه أن الناس انصرفوا إلى صلاة أو لم ينصرفوا. فمن آجر داره لأجل إقامة حفل غناء، كم يكون هذا المؤجر من يلحقه من إثم؟ ما نتكلم عن المغني، لأن هذا المغني انتهينا منه، ذكر الله جزاءه في ذلك. ومن حضره للاستماع فهو شريكه في الإثم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، وإذا جاءك وإذا قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا تذكر الإنسان لا يجوز له أن يجلس معهم، لأنه لو إنكم، الآية التي في سورة النساء: إنكم إذا مثلهم. إذا رأى الإنسان أناس يخوضون في آيات الله بالهزو والسخرية، أو يريدون صد الناس عن ذلك، أو يتمازحون بما لا يجوز مما نهى الله عنه، فهذا استهزاء بآيات الله. فمن جلس ولم ينكر فحكمه حكمهم، هذا الجالس الذي استصاغ ولم ينكر. فكذلك إذا حضر الناس حفل غناء واستمعوه فقد شاركوا المغني في ذلك. ولذا لا يجوز الإنسان أن يحضر مثل هذه المجالس، فضلا عن أن يشتري بدراهمه ويدفع بدراهمه ما يفعله بعض الأغبياء والجهلاء. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه، من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لأنه أهان آيات الله، آيات الله متلوة وآيات الله مرئية، آيات الله حرم هذا النوع من اللهو، فمن عملها مشاقة ومحادة لله فقد اتخذها هزوا. فقال الله عز وجل في جزائه: فله عذاب مهين. والعذاب المهين لا يكون إلا في حق الكفار ومن أهان آيات الله عز وجل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. هؤلاء أعد الله لهم ذاك العذاب المهين، يلقاه في الدنيا كما يلقاه في الآخرة. نعم، ثم يقول اقرأ الحديث. وروينا عن ابن عباس أنه قال هو لا، سألت عبد الله بن عن معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء قال سألت عبد الله بن مسعود عن قوله ومن الناس من يشتري له الحديث، قال هو والله الغناء. قال هو والله الغناء. الغناء سواء صاحبه آلة أو لم يصاحبه آلة، كله باطل ومحرم. ليس الحداء منه، الحداء أن يأتي المسافر فيحدو بالإبل لأجل أن تسير سيرا سريعا، والحيوانات تألف الصوت وتشتد بسماع الصوت الذي له نغمات، فيفعلونه لقطع المسافات والسير. ليس هذا منه، لا ليس هذا منه. الغناء أصوات مرخمة فيها نوع من طرب فتلهي النفس وتشغله، وغالبا إذا استراح المرء إلى ذلك يعقبه ندم ويعقبه حسرة ويعقبه كمد في النفس، لأن هي الراحة قد تكون مؤقتة، لأنه يظن أنه ينسى همومه، وإنما هي غفلة من غفلات الشيطان يغتنمها من المرء فيصرفه عن ذلك. والقلوب لا تطمئن ولا تستقر إلا بذكر الله، فمن اعتاض عن ذكر الله شيئا آخر لا يجد في ذلك الطمأنينة ولا الراحة. فلما قال عبد الله بن مسعود هو الغناء سواء كان بآلة أو بغير آلة، وسواء كان هذا الغناء مما فيه تشبيب يعني الغزل بالنساء أو ليس فيه تشبيب، إنما ذكر كلام عادي، فلا يقال الغناء من قبيل المباح، ما كان الكلام فيه مباح فهو مباح، هذا كلام الصوفية. أهل التصوف يرتاحون إلى هذه النغمات، فأغلب مجالسهم أناشيد وأشعار يلحنونها، يظنون أن هذا تدفعهم إلى ذكر الله والاتصال به، وإنما هو كيد وحبائل من حبائل الشيطان. ذكر الله على الوجه المراد المرغوب الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به، فبغير هذه الطريقة لا ترتاح النفوس، ولا يجوز للمرء أن يبتدع للناس بدعة فيقول اسمعوا هذا الكلام على هذا اللحن. ولذاك الأناشيد التي استعملها الناس بكثرة شبابا هذه الأمة في هذا الوقت، يجعلون الأناشيد في سجل يضعونه في جهاز ويسمعونه فأكثروا به، ويقطع الرجل الشاب المسافة من الرياض إلى مكة في كذا ساعة 10 ساعات وهو لا يسمع إلا هذه الأناشيد، لا يسمع آية من كتاب الله ولا ذكر من ذكر الله عز وجل. يأتيه الشيطان يقول هذا نوع من ذكر، لأنه فيه وصف الجهاد والحماس، هذا ليس بألحان، حتى أنه يستهوي الشابات، يأتون بالغلام الصغير صوته رخم ورخو ويقول له لحن هذه وأنشد هذه. فأناشيد سواء كان قالها حسان بن ثابت أو غيره، فلما يأتونه بهذه الألحان ويجعلونه في هذه له الناس عنها، فصرفوهم عن الاستماع للحديث والكتاب. فلا ينبغي، لو سمعه مرة في مجلس في دقائق قد يكون هذا من باب الاستجمام، لأن المرء لا بد له من باطل في بعض الأوقات، مو حرام باطل. ما الفرق بين الحرام والباطل؟ الحرام مما لا يجوز تعاطيه لأن الله عز وجل نهى عنه وجعل عليه حدود، فيه زواجر وفيه حد من حدود الله إن لم يكن حد ففيه تعزير. أما الباطل وهو خلاف الحق الذي لا منفعة فيه، لا يفيدك في الآخرة ولا في الدنيا، كل لهو يلهو به المرء باطل إلا ثلاث: ملاعبة الرجل زوجه، سماه صلى الله عليه وسلم باطل، مداعبة الرجل امرأته سماه باطل، لأنه باطل يؤدي إلى حق يستعين به المرء فيعف نفسه ويعف زوجه، وكذلك ترويض الرجل فرسة يلهو بها فيفرح ويدربها، فهذا لهو لكنه له حق سماه لهو صلى الله عليه وسلم، فأخرج من الباطل هذه الأنواع من اللهو، وما عداه ذلك فلا منفعة فيه. فالباطل إما أنه غير مقصود أو أنه غير نافع. فلما كان الغناء من الباطل لا يجوز للمرء أن يقول هذا الصوت ليس فيه فحش ولا غيبة ولا فيه كذا فلنستمع إليه، فإن ذاك الصوت الرخم بالأنغام الموسيقية على نغمات معينة وألحان قد تكون ألحان ليست بألحان العرب، فيستهويها السامع فيدفعه الشيطان فيكثر منه ولا يشبع. هكذا إذا ركبت المركوب تسمع صوتا ضخما من جانبك، وإذا سيارة أخرى مركوب أو آخر قفل عنه زجاجه وقواريره وأبوابه، فتستغرب كيف بلغ هذا الصوت حتى تجاوز ثلاث مسارات ووصلك أنت، فدل على أن الشيطان استفزه، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأولاد في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فاستفزهم هذا الصوت، لو فتح الرجل ذاك أبواب مركوبه لسمعت ضجيج لا يطاق، ومع ذلك تحملت أذناه هذا الضجيج وهو في عالم الشياطين ليس في عالم الوجود. وكذا من استهوته نفسه لهذا السماع فإنه يضيع في دنياه كما ضاع في آخرته. يقول ابن مسعود فيما رواه في هذا الحديث قال: والله هو الغناء. يقسم القسم، إذا سألك فلان تقول والله جاء زيد، القسم إلا إما لتأكيد المجيء لأن الرجل يشك وصل ولا ما وصل، فإزاحة الشك عن نفسه تأتي بالقسم، وأحيانا تأتي بالقسم لترفع وهما قد يكون في ذهن المخاطب فتقول لا وهم، وأحيانا لتأكيد هذا الحق، لما تقول هو الغناء يقول من أين جاء ابن مسعود بهذا، الله يقول له الحديث. فجزم أقسم بالله لأجل ألا يخالطك شك أن الغناء من لهو الحديث، وهو أولى باللهو من جميع أنواع اللهو، وخطورة الغناء خطورة عظيمة، ولذا يجب على المرء الذي ابتلي بذرية وابتلي بأجهزة في المنزل أن يراعيها ويراقبها، لا يترك الصبيان من النسوة والولدان من الغلمان، لأن النفوس تستهوي هذا السماع، فإذا اعتادوا من الرجل ضبط ذلك ألفوه وكرهوه حسب الفطرة، ولو تركتهم أو رأوا منك ما رأوا فقد تستويهم ذلك، ثم لا يكفيهم ما بالمنزل فينحرفون. وهذا والغناء سيأتينا أنه درج من دروج من أدراج النفاق، فالغالب ما يأتي المرء في أول الأمر ثم بعد ذلك يملأ قلبه من هذا، فلا يحب ذكر الله ولا يأنس بقراءة القرآن ولا يود أن الصلاة قامت وإذا دخل فيها دخل فيها كسلان، ويود أن الإمام لا يطيل ولا يكذا. ونسأله سبحانه أن يطهر نفوسنا ويعصمنا وإياكم من الفتن. يقول عبد الله بن مسعود حين سئل عن قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال هو والله الغناء. نعم اقرأ. وروينا عن ابن عباس، وروينا عن ابن عباس أنه قال هو الغناء وأشباهه، قال أنه هو الغناء وأشباهه، وفي رواية أخرى الغناء والباطل، وكل باطل من لهو الحديث. فإذا ألف المرء قصة ثم أوردها في الناس لأجل أن يستهوها فهذا من لهو الحديث. وإذا كتب الرجل سيرة بطل ووزعه في الناس لأجل أن يقرؤوه، لا القصد منه حفز الناس على جهاد، ولا القصد منه أن يلتزم الناس بسيرة محمودة، فهذا من لهو الحديث. فكذا من عمل المرئيات وصرف الناس عليها فإنها من لهو الحديث. نعم. عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب. هذا الحديث صحيح. يقول عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. الغنى ينبت النفاق في القلب، وشبهه كالماء يمتصبه في على تربة فيها بذر ينبت هذا البذر، نباته بإذن الله، فإذا خرج خرج خفيا لا تشعر به، كل يوم تجد في ازدياد ولا تشعر بهذا الازدياد حتى يكبر، بعد شهر تجده نما وخرج من الأرض وبزغ. الماء إذا سكبته على أرض فيها بذر ما يطلع في حينه، لا، إنما يخرج تدريجيا، فتجد بعد فترة نبت. وكذا الغناء ينبت النفاق في القلب، ما يخرجه فترة هكذا رأسا، لا، يأتيه فيأتي النفاق على وجه ركام وعلى وجه نقط، فيملأ القلب رويدا رويدا لا يشعر به صاحبه، حتى إذا استمرأه كره أن تقرأ عليه آيات من آيات الله، وود أن هذا القارئ يكتفي. وإذا كان في مجلس فحدث بحديث، ود أن هذا المحدث لا يتكلم. وإذا قال إنسان من الباطل والغناء ارتاحت نفسه وانشرحت. فهذا من صفات المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا سمعوا آيات الله ما أحبوا أن يستمعون إليها، كما قال سبحانه في وصفهم أشهدون عن سبيل الله عبد الله من الشيطان الرجيم، ما استحضرت الآية، لكن وصفهم الله عز وجل أنهم إذا أنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، لا هذا قال، لا، في آية تبين أنهم إذا خرجوا من عندك خرجوا وهم على استحياء منكسرين واحد تلو الآخر، فوصفهم الله بأنهم لا يرتاحون لسماع القرآن ولا يرتاحون لسماع الذكر، وهذه صفة المنافقين. وكذا من أحب الغناء تجد فيه هذه الخصلة، وتجد فيه أنه من أجبن الناس، لا يحب الخير ولا يحب الجهاد ولا ينادي به. فقال رضي الله عنه وهو ممن أوتي الحكمة، قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والإنسان يحذر من هذا، يصرف نفسه ويحمي نفسه عن مسائل النفاق. نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. كما ينبت الماء الزرع. قال يعني هو ذكر الحديث عن ابن مسعود وهو صحيح ثابت، الرواية المرفوعة ضعيفة قد لا تثبت، ولذا جاء بالأثر الصحيح عن ابن مسعود ثم أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده إلى رسول الله ضعيف. قال عن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. هذا الحديث ضعيف، قال فيه محمد بن صالح وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، هذا كلهم ضعيف. نعم. عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسمي ردفه الشيطان فقال: تغنه، فإن كان لا يحسن قال له: تمنه. إذا ركب الرجل الدابة، الدابة لأنها كانت وسيلة الناس في المواصلات، والآن دابة وغير دابة، إذا ركب المركوب ولم يقل بسم الله جلس الشيطان بجانبه، وفي رواية: اعتلاه فوضع على عاتقه وأدلى رجليه على صدره ثم يخبط صدره يقول: تغنه، يعني غني، اذكر شيئا من الأغاني، فيعرض عليه السجلات التي سمعها أو التي يحبها فيذكره بها. فإن لم يحسن الغناء أو ليس من هذا القبيل، ليس دابه من هذا القبيل